بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. محمد كان الكلام في الفصل الخامس من العلم الإلهي في علمه تعالى. تعرض السيد رحمه الله في نهاية هذا المبحث إلى أقوال مختلفة ومسالك مشتتة في تصوير العلم الإلهي، علم الباري تعالى بالأشياء منذ الأزل قبل الإيجاد والإبداع. فقال رحمه الله: نشير إلى ما هو المعروف منها، أحدها أن لذاته تعالى علما بذاته دون معلولاته، لأن الذات أزلية ولا معلول إلا حادثا. وفيه يعني إشكال يرد عليه أن العلم بالمعلول في الأزل لا يستلزم وجوده في الأزل بوجوده الخاص به، يعني بوجوده التفصيلي المتشخص. ولذا أشرنا أن ما ينسب إلى أفلاطون من القول بقدم الأرواح وقدم النفوس لعله إشارة إلى نحو وجود النفس أو النفوس البشرية في تلك العوالم، لكن لا بوجودها الشخصي، وإنما على اعتبار أن كل شيء في نشأة المادة والطبيعة فله نحو وجود في العوالم الغيبية المجردة، سواء كانت مجردة تجردا مثاليا أو مجردة تجردا عقليا كليا. وفي القرآن إشارات بل آيات صريحة في هذه النظرية، كقوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فعل بلي وآيات كثيرة: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فعلم العلة بالمعلول منذ الأزل، يعني قبل إيجاد المعلول، يعني الآن مقدر لك مثلا كذا ولد من الأولاد، صح ولا لا؟ إلى الآن في دنيا الطبيعة ما موجودين. وأكو روايات اللي تتكلم عن عالم الذر، وهذه الروايات معتبرة، منها رواية في الكافي صحيحة السنن، زين، في غير ذلك من الكتب المعتبرة. فالشاهد هنا أنه وإن لم يكن له وجود متشخص بخصائصه المادية الجسمانية، ولكن باعتبار أن كل شيء له وجود في العوالم المجردة سابق على نشأته المادية، لكن ذاك الوجود لا يتنزل وشنه يتشخص في عالم الطبيعة ويتحد بالأجسام، وإنما ذاك يبقى وجودا من الأزل إلى الأبد. عرفت شلون؟ في قوس النزول وقوس الصعود ومراتب الوجود بهذا المعنى. أكو روايات مثلا كل شيء مثلا له تمثال في العرش، وهكذا من الرواية. المهم علم العلة بمعلولها، هذا المعلول الخاص منذ الأزل لا يستلزم وجود المعلول بوجوده الخاص التفصيلي، هذا أولا. وهذا المعنى، هذا المعنى من كلام السيد رحمه الله في مقام الاعتراض على هذا القول أن الذات أزلية والمعلول حادث، فلا يمكن العلم بالمعلول حال عدمه، هذا ما أشارت إليه بعض الروايات كهذه الرواية في باب صفات الذات من أصول الكافي، حينما يقول الإمام صادق عليه السلام أنه لم يزل الله عز وجل ربنا والعلم ذاته ولا معلوم، يعني ماكو معلول، ماكو موجود، ماكو ممكن، ولكن مع ذلك علمه أزلي حضوري تفصيلي بالمعلوم أي المعلول، وإن لم يكن ذلك المعلول موجودا بوجود تفصيلي خارجي. هذا معنى لم يزل الله عز وجل، الرواية الأولى في باب صفات الذات، لم يزل الله عز وجل يعني منذ الأزل، لم يزل الله ربنا عز وجل والعلم ذاته، بعد ما قال عنه ذاته، بعد ذاته العلم أنه علم لا جهل فيه، والعلم ذاته ولا معلوم، هذه ولا معلوم إشارة إلى المعلول إلى الممكن إلى المخلوق، ولا معلوم من الأزل يعني ما موجود منذ الأزل، ولكن هذا لا ينفي علم الواجب تعالى بالممكن والممكنات حتى قبل مرتبة الإيجاد والإبداع، والعلم ذاته ولا معلوم، والسمع ذاته ولا مسموع يعني ما كل شيء بعد مسموع ما كل شيء، والبصر ذاته ولا مبصر، والقدرة ذاته ولا مقدور. فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم، يا سيد هذه كانت تامة، يعني وكان يعني وجد المعلوم يعني وجد المعلول وجد الممكن الحادث، وكان المعلوم وقع العلم منه، هذه منه قطع لها خط، وقع العلم منه يعني العلم الأزلي منه تعالى وقع على المعلوم، يعني هناك مطابقة بين المعلوم في الذات الإلهية، دقيق التعبير طبعا هذه العبارة، مطابقة بين المعلوم بالذات والمعلوم بالتبع الذي هو المعلول، ولكن هذا العلم علم فعلي وليس علما انفعاليا، لأنه ينال الأشياء من ذاته لا من الأشياء، وإلا لازم أن يكون هذا العلم حصولي انفعالي اكتسابي ارتسامي، أي كان علما بعد الجهل تعالى الله عز وجل، وإنما هو علم إضافي إشراقي إفاضي، وكان العلم وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم للمطابقة بين المعلوم بالذات والمعلوم نقول بالتبع، والسمع على المسموع، والبصر على المبصر، والقدرة على المقدور. ولذا قال المحقق الإصفهاني رحمه الله في نهاية الدراية في شرح الكفاية، ماكو نهاية الدراية شرح كل فلسفة، قال رحمه الله، هذا أحد المطالب وأنا أقرأ الكتاب مرت علي هذه العبارات فدونتها بالمناسبة، إن علمه تعالى بذاته مناط علمه بمصنوعاته، يعني شنو؟ يعني قوله هو في تحفة الحكيم، فمبدأ الكل ينال الكل من وين ينال الكل؟ من الأشياء؟ لا، فمبدأ الكل ينال الكل من حضور ذاته على رأي قومين، يعني على رأي عرف لدى أساطين الحكمة المتعالية، وهو لأنه فاعل بالتجلي، فهو علم بسيط إجمالي في عين أنه كشف تفصيلي لا جهل فيه، وهذا العلم سابق على إيجاد الأشياء. إن علمه تعالى بذاته الأحدية هو مناط علمه بمصنوعاته، لا أنه مبدأها، ومبدأ الكل ينال الكل من ذاته لا بصور زائدة على ذاته، هذه لا بصور زائدة على ذاته رد على نظرية المشائين جماعة ابن سينا، يلي يقولوا شنو أن هذا العلم عنائي تفصيلي لكنه بصور مرتسمة حالة في ذاته زائدة على ذاته، وهذا محال. فينال الكل من ذاته لا بصور زائدة على ذاته، لأن من وين جت هاي الزيادة؟ من وين جت هاي الإضافة؟ كان الله ولا شيء غيره، من وين جت بعد؟ أكو شيء آخر كان الله ولا شيء غيره؟ صلى الله زين. ولو كان هذا العلم بصور زائد على ذاته لاحتاج في علمه إلى تلك صور المرتسمة، فصار الواجب الغني فقيرا محتاجا، والحاجة تنافي وجوبا وجود. واضح هذا المطلب. قال لا بصور زائدة على ذاته، هي نفس عبارة الطوسي في التجريد يلي شرحها العلام الحلي وقرأناها فيما سبق، أن العلم لا يستدعي صورا مغايرة لذاته. هاي نظرية محقق الطوسي يلي من كلام السهروردي بهالمقدار، رائع جدا. أن العلم حضوري وشنو بعد؟ وتفصيلي. لهذا احنا قلنا ما نقبل نسبة أن العلم إجمالي إلى المحقق الطوسي، لأنه يقول وهو هذا العلم لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض، وهذا العلم شنه؟ لا بصور زائد على ذاته. فمراد من الإجمالي يعني بسيط، مراد من الإجمالي يعني العقل البسيط في عين أنه كشف تفصيلي. ولكن السيد تبع علم لصدرة والأسفار بنخد على ظاهر الكلام، بس إذا يعني فصلنا كلام المحقق الطوسي على الأساس أن العلم لا يستدعي صور مغايرة ذاته وكان تفصيلي، فهو علم حضوري وتفصيلي لا إجمالي مبهم. المهم لا بصور زائدة على ذاته كما في غيره. ومن البديهي أن حضور ذاته لذاته، أن حضور ذاته لذاته تجرد الواجب من صفاته شنو؟ هذا هو تجرد الواجب من صفاته، بلي فذاته حاضرة لذاته. من البديهي أن حضور ذاته لذاته الذي هو ملاك حضور مصنوعاته ليس بأمر زائد على ذاته. لما نقول عالم بذاته، هناك عالم ومعلوم، هل يستدعي ذلك مغايرة وإثنينية؟ قال بل هو علم بصحيح النقل أتى على طبق صريح العقل، يعني ماكو بعد تضايف مقولي وإثنينية، وإنما عالم بذاته هو عالم وهو معلوم لذاته لا يستدعي إثنينية، لأن علم المجرد بذاته يعني معناه حضوري، والعالم والمعلوم شيء واحد. لذا قال ومن البديهي أن حضور ذاته الأحدية لذاته الذي هو ملاك حضور مصنوعاته هذا ليس بأمر زائد على ذاته، فهو تعالى المعلوم بالذات وغيره معلوم بالعرض، المفروض يقول بالتبع مش بالعرض. وإلى هذه المرتبة من العلم قال أشير في قولهم عليهم السلام عالم إذ لا معلوم، عالم هاي الرواية والعلم ذاته ولا معلوم. فإذا يندفع هذا القول، يعني أساسا ممرق نقح مطلب العلم الأزلي، ففيه أن العلم بالمعلول في الأزل لا يستلزم وجوده في الأزل بوجوده الخاص. القول الثاني ما نسب إلى المعتزلة أن للماهيات ثبوتا عينيا في العدم، ولهذا كنا نقول كرارا في بداية هذا الكتاب شنو؟ أن منشأ القول بأصالة الماهية هو هذا، أن للماهيات ثبوت يعني وجود عيني في العدم، وهي التي تعلق بها علمه تعالى قبل الإيجاد. ونقلنا عن شنو شوارق بأنه لا ماهيات قبل الجعل، إذا كان مرادهم لا ماهيات قبل الجعل ممكن نسوي صلح بين شنو المدرستين المشائية والإشراقية. إنما أصر السهروردي على القول بتأصل الماهيات دفعا لهذه الشبهة، وهي شبهة شنو؟ القول بثبوت بنحو ثبوت للماهيات، ثبوت عيني، تحقق عيني في العدم. احنا قلنا لا ماهية قبل الجعل، لأن الجعل يتعلق بالوجود، فإذا وجدت المشمشة وجدت لوازمها، لهذا قال ما جعل الله المشمشة مشمش بل أوجدها، هذا الجعل البسيط التكويني. وفيه هذا القول أنه تقدم بطلان القول بثبوت المعدومات. وين تقدم هذا القول؟ في الفصل التاسع من المرحلة الأولى من هذا الكتاب، الفصل التاسع من المرحلة الأولى، لما قال الشيئية تساوق الوجود والعدم لا شيئية له، العدم لا شيئية له لأنه بطلان محض، فالثبوت في معنى الوجود والنفي في معنى العدم. وعن المعتزلة أن الثبوت عام مطلقا من الوجود، قلنا هذا الكلام نوع سفسطة، كلام فاضي، الثبوت هو الوجود، النفي هو العدم. لذا قال في نهاية المطاف وهذه كلها أوهام، يكفي في بطلانها قضاء الفطرة بأن العدم بطلان محض لا شيئية له. ولذا تسمع أنه في علم الكلام يقولوا بأن هناك واسطة بين الوجود والعدم يسموها الحال، هو هذا منشأ هذا القول، أن هناك واسطة بين الوجود والعدم. وبطلان هذا القول من الوضوح بمكان. ثالث، ما نسب إلى الصوفية، طبعا ابن عربي ظهر كلامه هذا هم، ولكن له تأويلات انصافا. ما نسب إلى الصوفية شنو؟ أن للماهيات أصلا، عبارة العلم البسيط الإجمالي في عين الكشف التفصيلي في كلمات ابن عربي مكررة، هذه في كلمات شراح نظريات مثل صدر الدين قونوي في الفتوحات وفصول الحكم، أن للماهيات يطلق عليها في العرفان الأعيان الثابتة اصطلاحا، وتمرها يعني صار اختلاط من جملة صدرة بين مصطلحات الفلسفة والعرفان. يقولوا الماهيات، الماهيات شو يسموها؟ الأعيان الثابتة، في عالم الأعيان الثابتة. طبعا هم على القول بأصالة الوجود صريحا في كلمات صاحب الفصوص والفتوحات المكية، ومن أوضح كلماتهم تصريح بهذا المطلب يلي تقرأ في الأسفار وكلمات من جاء من بعده، يقولون الأعيان الثابتة ما شمت رائحة الوجود، يعني الماهيات لا يتعلق بها الجعل. عندهم الصلاح يقول في عالم الأعيان الثابتة، هذا كناية إشارة إلى مرتبة العلم الإلهي في مقام الأسماء والصفات، يعني أنا وأنت والأعيان الثابتة والماهيات هي توابع ولوازم الأسماء الحسنى، مر علينا إشارة إلى هذا المطلب فيما مضى، أنه متى نقول غافر؟ إذا كان هناك مذنب قد غفر له. متى يكون منتقم؟ إذا كان هناك جنة ونار، صح لو لا، فيثيب المطيع ويعاقب العاصي. فهذه الأعيان الثابتة، أي الماهيات، أي الممكنات، أي أنا وأنت، هي لوازم الأسماء الحسنى الإلهية، سواء كانت أسماء جمالية أو أسماء جلالية قهرية. أن للماهيات الممكنة ثبوتا علميا، عرف شلون معنى عالم الأعيان الثابتة؟ ميقصد أنها موجودة، أنا وأنت موجودين في الذات بوجود متميز منفصل، وإلا صارت الذات مجموع تركيبات، وهم قائلون بأحدية الذات الإلهية، صح ولا لا؟ ولهذا لما نقول في عين الكشف التفصيلي، لكن مو متميز بعضها عن بعض، لأنه بسيط الحقيقة أحدي الذات. لكن ظاهر الكلام أن للماهيات الممكنة ثبوتا علميا، لاحظ، بتبع الأسماء والصفات، يعني لوازم بعرض بتبع. وهذا ما صرح به الأصفهاني لما يقول فذاته بمقتضى الجمعية أحدية الجمع. أحدية جمع الأسماء والصفات، صحيح صفات كثيرة عالم وقادر، لكن هل هذه صفات لها مصادق متعددة أم مصداقها الذات الإلهية؟ هذا يقول أحدية الجمع، أحدية جمع الأسماء والصفات. فذاته بمقتضى الجمعية حقيقة الحقائق العينية، هذه رقائق وتلك حقيقة الحقائق العينية، ثبوتا علميا بتبع الأسماء والصفات، هو المتعلق لعلمه تعالى قبل الإيجاد. زين، صدر الدين القونوي هذا أحد شراح وتلامذة محي الدين ابن عربي، نقلنا لعله عن عبارة في هذا المعنى يقول وصفته تعالى عين ذاته، ما قاله بزيادة صفات، وحياته وقدرته عين علمه، شاهد هنا وعلمه بالأشياء أزلا، وعلمه بالأشياء أزلا عين علمه بنفسه وذاته. إذن نفس كلام صلى المتألهين ما كفر، وكلام الأصفهاني بل هو مأخوذ من عندهم هذا المطلب، وعلمه بالأشياء أزلا، لاحظ العلم قبل الإيجاد، وعلمه ما قلنا علم بالذات في مقام الذات وهو عين ذاته، وعلم بالأشياء أزلا قبل الإيجاد في مقام الذات وهو أيضا عين الذات، بل هذا على نظرياتهم أوضح، لأنهم يدعوا وحدة الوجود اللي يفهمها كثير ناس خطأ، يفهمونها وحدة الخارج، هذا مستحيل طبعا. وعلمه تعالى بالأشياء أزلا عين علمه بنفسه، بمعنى أنه علم نفسه بنفسه لا بعلم زائد على ذاته زي ما يقول الأشاعرة، وعلم الأشياء بنفس علمه بنفسه. لهذا قلنا في الدرس السابق مو تفكر أن هذا علمين، أول علم بذاته ثم علم بالأشياء قبل إيجاد، وإلا يلزم حيثيتين تعالى الله عن ذلك، بل هو أحدي الذات. قال السيد الطباطبائي وفيه أن القول بأصالة الوجود، نفس تعليقه على أسفاد العبارة، واعتبارية الماهيات ينفي أي ثبوت مفروض للماهية قبل وجودها العيني الخاص بها. هم طبعا ما يقصدوا بالماهية وجوداتها المتشخصة، وإنما عندهم فد استعارة وكناية، لأن المطلب يدل عن التصريح، لأن لما تقول في علم الله يعني شو معنى ألست بربكم؟ لهذا بعد قبل وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، الأشياء شو تعبر بعد إذا بلغ الكلام إلى الله فامسكوا يكون أفضل. القول الرابع، لأن الصهاني عنده هاي الكلمات، وهي فذاته بمقتضى الجمعية حقيقة الحقائق العينية، وأزيد من هذا قال علمه تعالى الفعلي بعد الإيجاد، إيجاده عين ظهوره فلا أقوى حضورا منه عند العقلاء. إيجاده لما أوجد، ما هو الأول والآخر والظهر والباطن وهو كل شيء، إيجاده لما يوجد هو عين ظهوره، هذا الظهور الفعلي التجلي الفعلي، لأن أكو تجلي ذاتي وهو الذات، تجلي الذات الذات بالأقدس، والتجلي الفعلي يعني شنو؟ في مرايا الممكنات، على تعبيرهم في مرايا الممكنات، هذا حضور في مقام الفعلي، واحد يفهمها خطأ وكفرنا بعد، هذا حضور في مقام الفعلي وربما يدعى بعلم فعلي. فكل موجود، هنا الشاهد الصريح، فكل موجود يعني كل ممكن، فكل موجود بنحو الجمع، أحدية الجمع، فكل موجود بنحو الجمع والفرق معلوم بغير منع. يعني شنو؟ بينونة صفة لا بينونة عزلة. يعني لما نقول فالكل موجود والكل من حيث الوجود والعدم، هناك موجود على الوجه الأتم. هل هذا معناه أن الممكن صار الواجب والخالص صار المخلوق؟ لا، الفرق معلوم بغير منعي. وجوده علما وعينا واحد، فعلمه الفعلي نعت زائد. إن علم في مقام الذات عين ذات الأشياء، لأن وقع العلم منه على المعلوم سمع المسموع. فلذا صح أن الممكنات من زاوية وجوداتها لا من زاوية الماهيات. هي شنو؟ آيات تحكي وجود الحق سبحانه وتعالى. القول الرابع، ما نسب إلى أفلاطون أن علمه تعالى التفصيلي بالأشياء هو المفارقات النورية، يعني الموجودات المجردة اللي عبر عنها بالمثل الإلهية، المثل الأفلاطونية. شنو هاي المثل؟ قال التي تتجمع فيها كمالات الأنواع. طبعا في الروايات هذا صريح واضح جدا هذا المطلب. يقول لك مثلا أن الله خلق ملكا على صورة الديك، فإذا سبح سبحت، صلى الله عليه وسلم. ما مرعك هذه الروايات؟ كثير روايات. إن لله ملكا على خصوصا هذه صورة الديك موجود. فيقولون كل موجود في عالم المادة وعالم الطبيعة من أنواع طبيعية له ما يعبر عنه برب النوع أو المثل الأفلاطونية. لكل موجود مادي موجود مجرد في عالم الكرسي لو صح التعبير. فعلى صورة النسر، أكو رواية على صورة الثور، ونكس الثور رأسه حينما عبد بنو إسرائيل العيد. ما مراك هذه الروايات؟ أنا معتقد بهذه النظرية، وأن قشسي طبطبائي أنا ملا صدر معتقد بها، والسبزواري وسيد الإمام وكثير ممن جاءوا يعني على امتدادات العصور في تاريخ الفلسفة الإسلامية يعتقدون بنظرية المثل، وأنا أفهمها بهذا الفهم، يعني روايات فيها إنصافا. لكن هل هناك دليل فلسفي قاطع على هذه النظرية أم لا؟ هذا ما سيظهر في الفصول القادمة تحت عنوان في العقول المتكافئة، لما يتكلم وش السيد عن العقول القولية عقل أول ثاني، ثم يتكلم عن العقول العرضية المتكافئة التي لا علية ولا معلومة بينها، وهي مدبرة للأنواع شنو الطبيعية في عالم المادة. زين، منشأ هاي النظرية شنو؟ لأن هناك مشكلة أن المعلوم متغير عالم المادة، صح لو لا؟ والعلم تابع للمعلوم باعتبار بوجه من الوجوه. فإذا تعلق العلم الإلهي بعالم أنواع المادية وهي متغيرة، يلزم شنو؟ تغير في العلم. هذا محال، لأن التغير في ذات الواجب محال. فكيف صححوا علم الباري بالأشياء؟ هو السيد من شوية قال المجردة منها بأنفسها، يعني هي مراتب علمه الفعلي يسموه القضاء والقدر، يعني علم بالعقل نفس وجود العقل الأول والعقول والمجردات التامة أو المثالية. زين، علم بالأشياء المادية في مقام الفعل شلون؟ قال والمادية منها بصورها المجردة. فصححوا هذه النظرية، وهي شنو؟ أن كل موجود في عالم المادة له نحو وجود في عالم مجرد، تجرد برزقي أو عقلي مطابق له ماهية. فالعلم يتعلق بالموجود المجرد. ولكن احنا بنا للسيد طباطبائي إلى العلم الإلهي من الذرة إلى المجرة ومن الملك إلى الملكوت الأعلى. لذا قال الأصفهاني عناية الواجب علم ذاتي بما سواه في مقام الذات، إلى أن يقول والصور الكونية الجزئية. شنو الصور الكونية؟ عن عالم المادة أخيرة المراتب العلمية، يعني كل الممكنات هي مراتب علم الحق، لأنه لا واسطة بين الحق والخلق. صفحة 77 آخر بيت من هذا العنوان مراتب علمه تعالى، والصور الكونية الجزئية أخيرة المراتب العلمية. هو السيد يصرح في تفسير الميزان يقول فافهم، يعني كل الممكنات هي مراتب علم الحق في مرتبة الفعل. نرجع للمطلب. فإذا كانت الأشياء متغيرة حتى يصححوا العلم الثابت، فقال بهذه النظرية. وانصافا قد يقال بأنه لا ملازمة، كما تقدم منا كرارا في هذا الكتاب أنه في مرحلة العلم مثلا أن نظرية المثل شيء وكون النفس قديمة شيء آخر، فنحن لا نقول بقدم النفس البشرية بما هي نفس، بل هي حادثة بالحركة الجوهرية ثم إنشأناه خلقا آخر، ولكن مع ذلك نلتزم بهذه النظرية، وهي أن هناك في عالم الغيب والمجردات والملكوت الأعلى ما صرحت به الروايات من هذا المعنى. وفيه هذا الكلام من أفلاطون، يعني القصص الجميل هو يعني مسلي انصافا، لكن لا يكفي هذا. لشنو لا يكفي؟ لا يكفي لتصوير أو إثبات العلم السابق على الإيجاد، وهب أن علمه الفعلي بالأشياء هو لأنها موجودة في اللوح المحفوظ وموجودة مثلا في الكتاب المبين أو الإمام المبين، وكل شيء أحصيناه في إمام كل بعد شيء، يعني هذه بعد عامة، أو دل قال علمه فقط بالعقل الأول وهذا العقل الأول منطوي في كل شيء أو في القلم، لكن هذا بعد مرتبة الإيجاد، صح لو لا؟ لا يكفي، نحن نريد إثبات مرتبة العلم قبل الإيجاد. فالإشكال هذا هو. قال وفيه أن ذلك على تقدير ثبوتها نظرية المثل إنما يكفي، يعني أنا اعتقادي أن عالم الكرسي هو عالم المثل. والسيد طباطبائي في بعض رسائله الفلسفية، هذه رسائل السر، قايل هذا الكلام، أن ذلك على تقدير ثبوتها، يعني المثل والمفارقات النورية المدبرة للأنواع الطبيعية والمادية، إنما يكفي لتصوير العلم التفصيلي بالأشياء في مرتبتها. لهذا الأصفهاني يقول وسائر الأقلام والعقولي علومه بالفرق والتفصيلي، هذه علوم في مرتبة الفعل لا في مرتبة الذات، ولكن تبقى فتبقى الذات الأزلية خالية من الكمال العلمي اللي هو العلم الذاتي، اللي سمينا احنا العلم الكمالي العنائي، اصطلاح هذا في الأسفار وكتب الفلسفة، العناية بالمعنى الأخص يعني حضوري وتفصيلي، لأن العناية بمعنى العام مع الإشراق المشائين تفصيلي، لكنه حصولي ارتسام صور مرتسمة أعراض حالة في ذاته، صارت الأعراض موجودة في عالم الإمكان قبل الجواهر، وهذا بعد يعني من أقوال يعني اللي ما يمكن التزامها فلسفيا. لتبقى الذات خالية من الكمال العلمي وهو وجود تعالى صرف لا يشذ عنه كمال وجودي، لأن صرف الوجود لا يشذ عنه كمال، وهذا أن يكون عالما بالأشياء في مرتبة الذات قبل الإيجاد كمال ولا نقص؟ كمال. يكون علم مبهم إجمالي ولا تفصيلي؟ كمال ولا نقص؟ فالمسألة واضحة، فهو صرف الوجود أن يكون عالما علما حضوريا كمال، أن يكون عالما علما تفصيليا كمال. وأكو قاعدة بالفلسفة، كل ما أمكن له بالإمكان العام يعني ما زم منه محال فهو واجب له بالفعل، صفة العلم صفة مثل السمع، انت تسمع بالشنه اذن تصوير بالعين، زي لما نقول الله سميع بصير يعني اكو عين ويدين، زي ما يقولوا ذي الصفات الخبرية السلفية ان لا يدين بلا كيف ورجل كذا وحتى يضع قدمه في النار فتقطقط، وهذا لا، نقول لان صفة السمع كمال صفة ولكن مو على شنه كما في البشر، وانما بما انها صفة كمال كالعلم والقدرة والحياة، ايضا الحياة تنفس عندنا إثبات بلا تشبيه، فكل ما أمكن له بالإمكان العام واجب له بالفعل، لأن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات والحيثيات، ما قصفت كمال منتظرا، واجب علما قدرة حياة. القول الخامس ما نسب إلى شيخ الإشراق سهروردي شهاب الدين وتبعه جمع من المحققين كالطوسي، أن الأشياء، بس احنا قلنا كلام طوسي ولا تأويل وتفسير، أن الأشياء بأسرها، وهذا احنا نقبل، من المجردات والماديات من الملك والملكوت ومن الذرة إلى المجرة حاضرة بوجودها عنده تعالى، غير غائبة عنه، وهو علمه التفصيلي بالأشياء. نفس الإشكال في القول السابق، وهو حتى لو سلمنا أنه يعلم بكل الأشياء في مقام الفعل حتى الماديات ولا يلزم تغير في الذات، لكن هذا القول إنما يكفي لإثبات شنه أن علمه حضوري لا حصولي بالأشياء، تفصيلي لا إجمالي، ولكنه لا يثبت لنا مرتبة العلم الأزلي قبل الإيجاد، وأنه علم تفصيلي لا علم مبهم إجمالي. ويأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.